سبتكم بالتراب وبعد ذلك استرعيت بالماء فعدل الماء فيعدل إلى البديل وهو التراب. هذا فيه نظر. هل الخاص بأي شيء؟ نعم التيمم خاص بالطهارة لأن التيمم ليس فيه تقدير. نعم لا لا ينفع لا يصلح لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الست. سبع بالتراب إن شاء الله نرجع إلى المغني يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في حديث أنس الذي في البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ سلسلة من فضة ليجبره، جعل في مكان الشعب سلسلة من فضة. استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. هذا الحديث أصله عظيم في المحافظة على المالية، المحافظة على الاقتصاد. وشو أنه لما كسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي به ولم يطلب قدح آخر جديد. نعم. نعم. في شربه. نعم. مضب بأي شيء بالفضة. نعم. إذا كان ينشغل. نعم. يعني لا يجوز أن يضب بالذهب. لماذا؟ في تعليل آخر حسن. صحيح ولكن قد يقول قائل ليش لمنع القياس؟ نعم لأن الأصل في الذهب أنه محرم لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. ها؟ كذلك كذلك نعم مع هذه العلة. نعم. المؤلف كان الأولى أن يأتي بهذا الحديث أين؟ الحديث من السلف. الذي فيه؟ الذي يشرب في إناء من ذهب من فضة فإنما يشرب نار جهنم. نعم. يجوز استعمال الفضة في مركز القدح للضرر إذا كان هناك بديل استعمل أولى. هل يجوز أن يباشر الذي ضبب إناءه بالفضة يباشر ها مكان التضبيب بفمه أم ماذا؟ خالد طيب لو كان هذا الإناء مربعا حتى لو كان مربع. نعم. قال يكره مباشرة الضبة فإذا كان الإناء مربعا يباشر الجانب الذي ليس فيه الضب. صحيح. نعم. وليد مضب لا بأس فقط. بدأنا باب جديد باب إزالة النجاسة نناقش في المقدمة لهذا الباب. نعم. قبل ذلك التعريف النجاسة ما هي؟ اسمك الغربي ان شاء الله غربي وشرقي. نعم. الشيء المستقبل العلمي لا عين مستقدرة. عين مستقدرة شرعا. يعطي المحترزة. قلنا مستقدرة شرعا خرج بالمستقدر يعني طبعا ما يعني مستقدر وطبع الناس قد يكون شيء مستقدر لكنه يعني طاهر. كيف؟ قد يستقدر الناس شيئا لكنه يكون طاهرا يعني لا يعني أنه نجس. أضرب مثالا. لا لا إله إلا الله. القديد كلكم يحب في القديد. القديد والله. مثلا أو السلحفات مثلا. نعم. لا الضبدع. الضبدع محرمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكلها. الجراد أحسنت. الجراد مع أنه مباح وحلت لنا ميتتان ودما. أما الميتتان فيها السمك والجراد. صح؟ نعم. للضب نعم مع أنه مباح. نعم. لا نريد أن نفصل أكثر في مسألة الاستقذار. كالكلب يعبر في استقذار بشرع بل نقول كما قال مثلا في بعض الحيوانات لما حرموها قالوا أنها استقذروا هذا واليسار من الناس. صحيح صحيح. ايش عندك يا بدر؟ عن اليمين وعن الشمال ما أقول عزينة. أسكت أحسن. أمس كنت على اليمين هناك من جملة الحضور واليوم عن الشمال مالك. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. توسط المجلس أحسن مع الطلبة. حضرت أمس؟ لذلك انخنست. عين مستقدرة شرعا. قسم العلماء إلى النجاسة إلى ثلاثة أقسام. جمال. ناصر قلنا خسرنا النجاسة إلى ثلاثة أقسام. نجاسة مغلظة ونجاسة مخفف ونجاسة بين المغلظ والمخفف. ما هي المغلظة؟ الكلب. هذه نجاسة عينية. قلنا الكلب نجس من أنف حتى إلى مخالف. يعني كله نجس وشعره كله نجس لا يطهر أبدا. لو غسلناه ما يطهر أبدا لأن عينه نجس. لماذا قال العلماء أن نجاسته مغلظة؟ وليد لا ما هو هذا التعليق؟ لأنه ورد أن لإزالتها يجب الغسل لأنه لو ولا نعم ولغ فيه التسبيع في الغسل مع التتريب. لكن شيخ قال مخصص نقول عن النجاسة المغلظة هي مثلا هي السؤر ورعبه وبوله فقط. لا كله مغلظة. اي نعم كله. بعض أهل العلم يلحقون الخنزير به من الحنابلة ولذلك ذكروا أنه لا بد من التسبيع في ما لو ولغ. ولكن الصحيح أنه لا دليل كما مضى. صحيح أنه لا دليل. فالخنزير نجس. نجس العين أيضا. كل جزء فيه نجس. وكذلك الحمار نجس. وكل ما لا يؤكل فهو نجس. جميع أجزائه. لكنه يعفى عن سؤر. لكن خص الكلب بالتغليظ في النجاسة لأن سؤرة لابد في تسبيع الإناء فيما لو ولغ فيه. لابد. لذلك جعل من أعلى قسم من أقسام النجاسة. نعم. لهم يقولون بالقياس. الحنابلة يقولون يقاس على الكلب